وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطي عطاء فوجد فليجزي به فإن لم يجد فليثني به فمن أثنى به فقد شكره ومن كتمه فقد كفره. أخرجه أبو داود والترمذي. حديث حسن. وعن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. حديث صحيح. أخرجه الترمذي. 41 باب في المشورة. قال تعالى وأمرهم شورى بينهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. حديث صحيح. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. 42 باب كفارة المجلس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. واللفظ للترمذي. حديث صحيح. أخرجه أبو داود والترمذي. 43 باب المجالس أمانة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. حديث حسن. أخرجه أبو داود والترمذي. 44 باب النهي عن التجسس. قال تعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. فقال أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول الله نفعها الله تعالى بها. حديث صحيح. أخرجه أبو داود. وعن زيد بن وهب قال أوتي ابن مسعود فقيل هذا فلان تقطر لحيته خمرا فقال عبد الله إنا قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. حديث صحيح الإسناد. أخرجه أبو داود. 45 باب الرجل يدفع عن عرض أخيه. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. حديث صحيح. أخرجه الترمذي. 46 باب ما جاء في المزاح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا قال إني لا أقول إلا حقا. حديث صحيح. أخرجه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احملني. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حاملوك على ولد ناقة. قال وما أصنع بولد الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق. حديث صحيح. أخرجه أبو داود والترمذي. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. حديث صحيح. أخرجه أبو داود. 47 باب الجلوس بين الظل والشمس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الشمس وقال مخلد في الفيء فقلص عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم. حديث صحيح. أخرجه أبو داود. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد بين الظل والشمس. حديث صحيح. أخرجه ابن ماجه. 48 باب آداب الجلوس مع الجماعة. عن جابر بن سمرة قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. حديث صحيح. أخرجه أبو داود الترمذي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. أخرجه أبو داود والترمذي. وفي رواية لأبي داود لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. حديث حسن صحيح.